بينما رأى الفريق الآخر فريق طلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليهم جميعا ومعاوية وغيرهم أن يعجل علي رضي الله عنه إقامة الحج على قتلة عثمان، بل ورفض معاوية رضي الله عنه أن يعطي البيعة لعلي إلا إذا أقام الحج على قتلة عثمان أو سلم إليه قتلة عثمان ليقتلهم. ومن هنا كما ذكرت نشأ الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نجزم، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن جميع الصحابة رضوان الله عليهم مأجورون بما فيهم معاوية رضي الله عنه، ولكننا نعتقد أيضا اعتقادا جازما أن الحق كان مع علي رضي الله عنه، ولكن معاوية اجتهد رضي الله عنه وأخطأ، نكر، وهذا إقرار ومعتقد أهل السنة، اجتهد وأخطأ رضي الله عنه، ولكننا نعلم أن المجتهد المصيب له أجران وأن المجتهد المخطئ له أجر واحد، كما سأفصل وأبين إن شاء الله تعالى. هذا هو أصل الخلاف الذي وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تدبر معي هذا الكلام النفيس لأوصل الحديث عما وقع من فتن بعد موقعة الجمل. يقول الإمام القرطبي في كلام نفيس جدا رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحجرات، يقول: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به. بمعنى، أرجو أن تتدبر أخي الحبيب، بمعنى أن تجزم أن الصحابي قد وقع في هذا الخطأ عن قصد وعن عمد منه، أي من الصحابي، لا، لكننا في الوقت ذاته لا ننفي وقوع الخطأ من الصحابي، لأننا أصلنا قبل ذلك أن الصحابة بشر ليسوا معصومين من الوقوع في الخطأ والزلل، فإن العصمة قد دفنت يوم دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنحن نقر بأن الصحابة يخطئون، فليسوا ملائكة مقربين، وليسوا أنبياء أو مرسلين، وليسوا بشرا معصومين، بل إنهم بشر يصيبون ويخطئون، لكننا لا نقطع البتة بأن صحابيا من الصحابة رضوان الله عليهم يفعل الخطأ عن قصد وعن عمد. فهل يستطيع أحدنا أن يحكم بذلك الحكم على مؤمن من أحد المؤمنين؟ يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به. هذا كلام في غاية النفاسة، إذ كانوا جميعا قد اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل. هذا تأصيل والله يا إخوة في غاية النفاسة، لأن مستحيل أن يتطاول إنسان ليتهم معاوية رضي الله عنه كما سأبين، أو ليتهم طلحة، أو ليتهم الزبير، أو ليتهم عائشة، أو ليتهم عليا رضوان الله عليهم جميعا. فيقول: إذ كانوا جميعا قد اجتهدوا، الصحابة اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل، هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلحة شهيد يمشي على الأرض. هذه شهادة من؟ شهادة الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى لطلحة، وطلحة والزبير في الفريق المواجه لمن؟ لعلي. اجتهاد منهم رضوان الله عليهم. صحيح أن فريقا منهم قد أخطأ وأن فريقا قد أصاب، لكننا نعتقد أن الفريق المخطئ مأجور مرة، وأن الفريق المصيب مأجور مرتين أو مرتان. إذن يا إخوة، يقول هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض، فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصيانا لم يكن بالقتل فيه شهادة، أليس كذلك؟ يعني لو قتل طلحة في هذه الحرب وقد خرج إليها وهو عاصي لله ورسوله، هل كان يحكم له النبي بالشهادة؟ والرسول يقول طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض، إذا حكم له بالشهادة في آخر حياته، ومعلوم أن طلحة قد مات في وقعة الجمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو خرج طلحة في هذه الحرب عصيانا ما شهد له بالشهادة. ومما يدل على ذلك ما قد صح وانتشر من إخباري علي بأن قاتل الزبير في النار، لأن قاتل الزبير في النار كما قال علي: سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار، اللي هو مين؟ الزبير ابن العوام رضوان الله عليه، حواري النبي صلى الله عليه وسلم.

واراده عمرو على ابنه عبد الله بن عمرو فابى، واراده شباب المقاتل ابو موسى، اراد ابو موسى عمرا على عبد الله بن عمر فابى. ابى من؟ عمرو. ركز معي، ما هو مساومته مساومات ومفاوضات وجولات مكوكيه. فيقول اراده عمرو على معاويه فابى، واراده على ابنه على عبد الله بن عمرو فابى، اي ابى ابو موسى الاشعري، واراد ابو موسى عمرا على عبد الله بن عمر فابى، اي فابى عمرو بن عاص. فقال له عمرو خبرني ما رايك؟ قال رايي ان نخلع هذين الرجلين، هذه اول اكذوبه، نخلع هذين الرجلين من ايه؟ من الايه؟ من الخيار. ومعاويه خليفه؟ طيب خلي بالك اول، ان نخلع هذين الرجلين ونجعل الامر شورى بين المسلمين، فيختار المسلمون لانفسهم من احب. فقال له عمرو ان الراي ما رايك؟ فاقبل على الناس وهم مجتمعون، فقال يا ابا موسى، عمرو اللي بيتكلم، يا ابا موسى اعلمهم بان راينا قد اجتمع واتفق. فتكلم ابو موسى فقال ان رايي وراي عمرو قد اتفق على امر نرجو ان يصلح الله عز وجل به امر هذه الامه. فقال عمرو صادق وبر، يا ابا موسى تقدم فتكلم. فتقدم ابو موسى ليتكلم، فقال ابن عباس، شوف الملح بتاع السيناريو، ابن عباس، قال ابن عباس ويحك، ده بيقول لي مين؟ لابي موسى، خلي بالك، ويحك والله اني لاظنه قد خدعك، لسه ما اتكلمش خالص، والله اني لاظنه قد خدعك، ان كنتما قد اتفقتما على الامر فقدمه فليتكلم بذلك الامر قبلك يا ابا موسى ثم تكلم انت بعده، فان عمرا رجل غادر، اعوذ بالله. ده كلام مين؟ ابن عباس، على حد روايه الروايه المكذوبه، الموضوع كما سابين الان. ولا امن ان يكون، ابن عباس يقول له ولا امن ان يكون قد اعطاك الرضا فيما بينك وبينه، فاذا قمت في الناس خالفك. وكان اسمع، وكان ابو موسى مغفلا. لا في الروايه، ده مش تعليقي، ده الروايه. فاذا قمت في الناس خالفك وكان ابو موسى مغفلا. فقال له انا قد اتفقنا، ابن ابو موسى بيقول لابن عباس. فتقدم ابو موسى فحمد الله عز وجل واثنى عليه، ثم قال ايها الناس انا قد نظرنا في امر هذه الامه، فلم نرى اصلح لامرها ولا الم لشعثها من امر قد اجمع رايي وراي عمرو عليه، وهو ان نخلع عليا ومعاويه، وان تستقبل هذه الامه هذا الامر لتولي الامه من احبت عليها، واني قد خلعت عليا ومعاويه، فاستقبلوا امركم وولوا عليكم من رايتموه لهذا الامر اهلا. ثم تنحى ابو موسى الاشعري، فقام عمرو قام مقامه فحمد الله واثنى عليه وقال ان هذا قد قال ما سمعتم، وخلع صاحبه وانا اخلع صاحبه اي عليا كما خلعه، واثبت صاحبي معاويه. طيب فانه ولي عثمان والطالب بدمه واحق الناس بمقامه. فقال ابو موسى ما لك؟ لا وفقك الله، غدرت وفجرت، انما مثلك اسمع كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. فقال عمرو وانما مثلك كمثل الحمار يحمل اسفارا. كلام بين الصحابه. فحمل شريح بن هانئ على عمرو فضربه بالصوت، وحمل على شريح ابن لعمرو فضربه بالصوت، فقام الناس فحجزوا بينهم. وكان شريح بن هانئ بعد ذلك يقول ما ندمت على شيء كندني على ضرب عمرو بالصوت الا اكون قد ضربته بالسيف. قال ابن عباس قبح الله رأي أبي موسى، حذرته وأمرته بالرأي فما عقل. فكان أبو موسى يقول حذرني ابن عباس غدرة الفاسق، ولكن اطمأننت إليه وظننت أنه لن يؤثر شيئا على نصيحة الأمة. ثم انصرف عمرو وأهل الشام إلى معاوية وسلموا عليه بالخلافة، قالوا يا أمير المؤمنين. ورجع ابن عباس وشريح بن هانئ إلى علي، وكان علي إذا صلى الصبح يقنط ويقول اللهم اجعل معاوية وعمرا وأبا الأعور السلمي وحبيبا ابن مسلمة وعبد الرحمن ابن خالد والضحاك ابن قيس والوليد ابن عقبة. فبلغ ذلك معاوية فكان يقنط هو كالآخر في صلاة الصبح ويقول يلعن عليا وابن عباس والأشقر والحسن والحسين ولدا علي. بالله عليكم الرواية تحتاج توضيح؟ والله ما تحتاج، لكن لابد أن نوقف. لكن الرواية هذه هي العمدة، وأظن أنكم جميعا من طالع منكم أي كتاب في الفتنة سواء كان سفرا كبيرا أو كتابا صغيرا إلا وقد وقف على هذه الرواية بكلماته. والرواية مكذوبة باطلة لا تصح سندا ولا متن، لا تصح الرواية سندا. المهم وأرجو أن تعضوا عليه بالنواجذ أيها الأحبة،